الدارين. آمين. إذا انتهى الطالب من دراسة متن الحج الرومية دراسة حتى استوعبه جيدا فبما تنصحون بالمتن الذي يليه؟ هل ينتقل مباشرة إلى متن الألفية أم يأخذ متنا يعني بين الآج الرومية والألفية؟ سلمكم الله. تقدم السؤال أنا هذا الآن في ما أدري في دار الحديث؟ نعم شيخ ما أدري بتفصيل شيخ. هو على سبيل قانون التدرج للطالب ليسهل عليه فهم الفن في الكتب التي فوق الكتب المختصرة كالكتب المتوسطة والمطولة، فلكي يسهل على الفن ينتقل إلى كتاب مختصر في علم النحو كقطر الندى وبل الصدى أو ما أشبه ذلك من الكتب المتوسطة نحو ملحة الإعراب، وهذه الكتب المتوسطة تتفاوت من جهة جودة التأصيل والبيان لمباحث الأبواب النحوية التي تعرض لها. هي تختلف في هذا، حتى الكتب المختصرة مثلا الآج الرومية مثلا تجد كتاب مختصرا غير الآج الرومية، إلا أن هذه الكتب كلها تتفاوت. إذن فبعدما ينتهي الطالب من دراسة الآج الرومية فالأجول إذا كان له اتساع في وقته أو على كل حال الأجود أن ينتقل إلى الكتاب المتوسط كالقطر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مطور كالألفية. هذا على قانون التدرج ليسهل عليه دراسة أو تسهل على دراسة هذا الفن في الكتب المطولة، وإلا فمن الممكن أن ينتقل من الآج الرومية إلى الألفية، هذا لا مانع منه. لكن أقول قانون التدرج للتسهيل وتقعيد وتقرير المسائل النحوية في الطالب فليتدرج، ولا مانع من الانتقال مباشرة من الآج الرومية إلى الألفية إذا كان يفهم، وهو سيفهم لأنه قرأ أخذ الآج الرومية فيكون له معرفة ما بالنحو، لكن الأولى التدرج إذا أمكن ذلك له، الأولى التدرج. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نعم. شيخنا ما هي الشروح التي يعني تنصحون بها بالنسبة لمثل قطر الندى والألفية؟ ما هي الشروح التي تنصحون بها؟ الشروح كثيرة على الكتابين. من أجود الشروح لقطر الندى شرح مؤلف المتن بن هشام، هذا من الشروح، وشرح بن هشام هذا عليه تعليقات لمحمد محي الدين بن حميد، ليس شرحا لكنه تعليقات جيدة عليه، تعليقات له عليه تعليقات. وفيما يظهر لي أن شرح المؤلف يكفي، لكن هناك شروح أخرى، تجد هناك شرحا للفاكهاني وغيره، تجد كذلك شرحا للرفاعي هكذا، فعليه شروح. وأما الألفية فشروحه أكثر، لعله أكثر من شروح القطر، شرح ابن عقيل هذا من أحسن الشروح وأسهلها، وشرح الأشموني عليه، و عدة شروع، وشره المكودي مثلا، شره المكودي من الشروع، وهذه الشروع أيضا تختلف باختلاف كيفية معالجة الشاره أو الشراح للكتاب، إلا أن شرح ابن عقيل أسهلها تناولا لطالب العلم، وأوسعها وأكثرها تفريعا شرح العشموني وابن هشام على الألفية، هذان من أطول الشروح وأحوجها إلى أن يفهمه أو أن يفهم فيهما الطالب. أما شرح ابن عقيل فلا يحتاج إلى لا يحتاج الطالب العلم إلى كثير تفهم أو لوضوح أسلوب ابن هشام أي ابن عقيل في الشرح. وكذلك شرح ابن عقيل في غير الألفية تجد فيه السهولة واليسر أكثر، كما في شرحه للتسهيل بن مالك وهو المساعد على تسهيل الفوائد. فهذه بعض شروح الكتابين، هي كثيرة لكن هذه من أشهرها. فشرح ابن عقيل من شروح الألفية أجود أو أسهل تناولا، وشرح ابن هشام على قطره كذلك أقعد وأجود. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. أحفظكم شيخنا، ما عندكم شرح إن شاء الله يخرج إلى المكتبات إن شاء الله؟ أدعو الله أن سيخرج إن شاء الله. أنا وضعت الشرح. شرح لماذا؟ على الألفية. ما شاء الله. الألفية شيخنا؟ نعم، سميته إلى الجميل بالكشف عن وجه ألفية بن مالك الجميل. هذا نعلو في جزئين إن شاء الله، نسأل الله أن يوفق البخاري. بشرى للتين، جزاكم الله خير، رحمة الله عليكم. نعم إن شاء الله، الله يحفظكم، الله خير، الله يحفظكم.